الحمد لله على ما سمعت وفقنا، الحمد لله على ما سمعت، الحمد لله على ما سمعت، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله، وإذا درسونا صيروا عينهم بالأمثال عليهم سكينة وشيطان واحد وحفوحا أولئك وذكرهم الله في مؤمن تبوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوما يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد كدلت سيئاته وحسناته. أن الناس تجلس في المجلس قليلا تتذكر عن الله يطلع بدلت سيئاته وحسناته، فهذا من ثواب توقفنا في قصة نبي الله موسى عند هلاك فرعون. مات فرعون خير ولما هلك فرعون قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة في ما بعد هذا الزمان الذي مات فيه فرعون، قصة من قصص يوم القيامة. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أقوال لفرعون وأقوال لأتباع فرعون. في سورة غافل لما تكلمنا في درس مستقل عن مؤمن آل فرعون وكيف أن الله وقاه سيئات مكن وحاق في آل فرعون سوء العذاب، قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. حوار دار يوم القيامة، دار من مين ومين؟ دار من مين؟ فرعون وآل فرعون، الناس اللي اتبعت فرعون ورفضت دعوة نبي الله موسى، الناس اللي مكرت مع فرعون على نبي الله موسى، الناس اللي قررت انها تتبع كلام فرعون. مؤمن آل فرعون يقول: اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد. وفرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وفي الآخر هم اتبعوا كلام فرعون. ليه؟ لأن فرعون كان هو الأكبر، لأن فرعون كان هو الأقوى، لأن فرعون كان ممكن، كان عنده سلطة، كان عنده مال، كان عنده أتباع، كان عنده جيش وجنود يحموه. فرعون كان صاحب قوة، وهكذا دائما الناس يتبعون الأقوى. أيضا أن هؤلاء ندموا، وقص الله علينا قصة هؤلاء الذين ندموا وكيف ندموا يوم القيامة. ونيجي نقف وقفة، الناس بتتبع مين؟ ان احنا ينبغي عليك انك تقلد مين؟ ينبغي عليك انك تتبع من ينادي بالحق، ولا تتبع الاغنى، ولا تتبع الاكثر شهرة، ولا تتبع الاكثر قوة. ان ميزان الحق والباطل ليس كما يظنه آل فرعون انه ان كان يعبدون او يتبعون او يقتدون بفرعون، لا لشيء الا لانه ده فرعون. هو حد يقدر يخالف فرعون؟ فقط لمجرد ان هو فرعون يتبعوه. هم لو لم يوردوا الكلام على عقولهم، الله سبحانه قال انهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. حق بآل فرعون سوء العذاب. ايه سوء العذاب؟ النار. النار من يوم ما فرعون غرق، واحنا تكلمنا في المره السابقه كيف ان كان ان نجا فرعون كان معجزه، يعني كيف ان البحر انفلق اتفلق نصين، وكيف ان الماء ان الارض اصبحت يابسه، ميه البحر يابسه. عمرك شفت ميه في البحر يابسه؟ وازاي ان هذا الطريق مر فيه موسى وجنده او واتباع بني اسرائيل، ثم مر فيه فرعون وجنده، ثم اغلق مره اخرى. كيف نجى الله بدن فرعون؟ يعني فرعون مات وقرأ اليوم ننجيك ببدنك، والبحر أمره الله أن يلقي جسد فرعون إلى الشاطئ، وأمر الله الأسماك ألا تأكل جسد فرعون. تخيل البحر اللي هيغرق جسم إنسان ما فيش فيه أسماك، لأن كل شيء من جند الله وما يعلم جند ربك إلا هو. ثم لما يموت فرعون يقول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ناس بتشوف النار كل يوم، بتشوف النار كل يوم فين؟ في حياتهم البرزخية اللي هي حياة القبر. هذه الحياة البرزخية يرى فيها مقعده من النار غدوا وعشيا، صباحا ومساء، في كل يوم يرى مقعده من النار، فيعذب خوفا. ويوم تقوم الساعة، ولسه فيه عذاب يوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون دول أهله، جنده، أتباعه، هؤلاء يعذبون كما يعذب فرعون. ليه؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أئمة، هؤلاء الأئمة، الإمام بيسمى إمام لأنه إيه؟ لأنه بيؤتم به، لأنه بيقتدى به. طب فرعون إمام معروف، يعني بنشوف الناس بتقتدي بفرعون، لكن الناس آل فرعون هل هم أئمة؟ يقول لأنهم ناصروه. وهكذا كل ظالم يحتاج إلى من ينصره، فكانوا أئمة، غير أنهم أئمة نار، فيها أئمة إيه؟ جنة، فيها أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفيها أئمة يدعون إلى النار. عمر شفت حد بيدعو إلى النار؟ في ناس بتدعو إلى النار، واحد بيدعو إلى النار عن طريق انه يدعو الناس الى طريق النار، يدعو الناس الى الشرك بالله، يدعو الناس الى الزنا، يدعو الناس الى الربا، يدعو الناس الى ترك التحكم من الشرع، يدعو الناس الى ترك بر الوالدين والعقوق للوالدين، يدعو الناس الى الوقص والفجر والمجون والعري. عمل حفله وبيجيب الناس، يدعو الناس الى النار. قال سبحانه وتعالى وإذ يتحاجون في النار، ربنا يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خد بالك مش فرعون، احنا النهارده بنتكلم على مين؟ آل فرعون أشد العذاب، أتباع فرعون. قال الله سبحانه وتعالى وإذ يتحاجون في النار، بدأ يحصل مجادلة بين هذا وهذا، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وكنت ضعيف، كنت هعمل إيه يعني؟ هروح فين؟ أنا ضعيف، لا طاقة لي ولا قوة لي على العمل، لا طاقة لي ولا قوة لي على مخالفة أمر فرعون. هل عذبهم الله بضعفهم؟ سؤال، هل عذبهم الله بضعفهم؟ هل الضعف مانع من الإيمان؟ مش قادر، انت ممكن تكون مش قادر تصلي قائما بس هتصلي قاعدا، ممكن تكون مش قادر تجاهد فيسقط عندك الجهاد، ممكن تكون ما عندكش مال فمش قادر تزكي فليست من اهل الزكاه، ما فيش مشكله، لكنك انت مش قادر تبقى تؤمن بالله، هذا تحكم في قلبك. مش قادر انك انت تحب دين الله، مش قادر انك تحب النبي، مش قادر انك تفكر في الحق والباطل، هذا لا عذر له. لذلك يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فلانتم تنكرون عنا نصيبا من النار. مساله التقليد، العلماء ذموا المقلدين، ولا بد لرجل ان يكون مقلدا في شيء. يقولوا ان الدين او الشرع الحنيف امرنا ان نعمل عقولنا، نفكر. قل انما اعظكم بواحده وتقوم الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فكر، فكر في حياتك، في مستقبلك، فكر في قدوتك، فكر في وقتك، فكر في اصحابك، فكر في قراراتك، فكر في عاقبة أمرك، فكر في مصيرك، فكر. ملوش عذر، ماشي كده وخلاص. مقلد، مقلد يعني ايه؟ يعني بيشوف فلان بيعمل ايه ويعمل والله وخلاص. والتقليد مذموم، وقد امرنا بالاجتهاد حتى وان اخطانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المجتهد اذا اخطا له اجر اصاب له اجران، وفي تحصيل ادوات الاجتهاد، وفي البحث عن مناط الاجتهاد، وفي تحصيل العلم الذي به نجتهد. امرنا ان ناخذ كل الاسباب حتى نجتهد، امرنا بالنشاط، امرنا بالتفكر، سواء في ايات الله المنظوره او ايات الله المسطوره، سواء في الكون او في القران، انك تتفكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات من الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هؤلاء لم يفكروا اصلا، انما استسهل هعمل ايه يعني، فرعون عايز كده يبقى خلينا ماشيين وخلاص. فياتي يوم القيامه لا ينفعه فرعون، ولكن انتبهوا هذا المشهد. هؤلاء الذين تحاملوا، هؤلاء الذين اجتمعوا وقالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم، هؤلاء الذين قرروا الانتقام من موسى لا لشيء الا لانه يامرهم بعباده الله وحده لا شريك له، اين هم الان؟ وقد اخبر الله عنهم يتحاجون في النار، يحصل منهم مجادله، يقول له شيل عني شويه عذاب، يقول له مهم شاء الله. هل أنتم مرون عنا نصيبا من النار؟ خذوا، مش النار كلها، نصيبا. يعني يا رب أنا كنت ماشي على فلان، أصل صاحبي فلان، أصل الناس كانت فلان، الناس كلها كانت بتعمل كده. أنا حضرتك ليه مش بتلبس الحجاب الشرعي؟ والله يا صلاح الناس كده حضرتك ليه مش تجتهد انك انت تصلي في المسجد؟ اصل اصحابي كلهم صعب عليهم، انا صاحب المسجد وما مش حضرتك ليه مش تجتهد انك تتعلم دينك؟ اصحابي كلهم يا اما في النادي يا اما في القهوه يا اما في البلاي ستيشن يا اما بيعملوا حاجات ثانيه خالص، عامل ايه؟ صعب علي. هل هذا عذر يعبدنا الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس ليس قال الذين استكبروا إن كل فيه. اللي بيقول العبد المأمور هيفاجئ ان القران يفضحه هو وامره، يقول له ان كل فيها، يقول له خد النصيب. قال له يا عم انا بتنيل بتعذب جنبك اهو، ما احنا الاثنين في النار، ما احنا الاثنين بنعذب، ما احنا الاثنين لنا مقامع من حديد، ما احنا الاثنين بنهوي في النار 70 سنة، ما احنا الاثنين بنعذب، بناكل من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، بنشرب حميم ماء كالمهم، ماء بيغلي يشوي الوجوه، بئس الشراب. ما احنا الاثنين شاملين رائحه كريهه، رائحه صديد وقيح. ما احنا الاثنين داخلين في وسط هذا العذاب الصعب. قال الذين استكبروا إن كل فيها، كلنا معذب، إن الله قال حكم بين العباد. ثم يبدأ الكلام بعيدا عن هذا المجادلة، عن هذه المجادلة بين فرعون وملئه إلى، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد واحد قال أو لم تكن تأتيكم رسلكم ببينات؟ مش جالكم رسول؟ جالكم رسول؟ لماذا لم تؤمنوا به؟ لماذا لم تؤمنوا مع موسى عليه السلام؟ لماذا تركتم نبي الله موسى؟ لماذا عذبتم بني إسرائيل؟ لماذا كفرتم بالله؟ لماذا اتبعتم فرعون؟ أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أصعب حاجة إن الله المجيب، إن الله الكريم، إن الله الرحيم، إن الله الوهاب، إن الله الرحمن، هو الذي يقول لك لن أستجيب لك، فإن لم يرحمك ربك فلن يرحمك أحد. إن الله قد حكم بين العباد، دعاء من في ضلال. معناه إيه دعاء في ضلال؟ يعني مهما يدعو الدعاء لو يصيب هدف. شعور الناس إيه؟ لو نصف شعور الأتباع عندما واجهوا هذا الرجل الذي أصبح الآن جيفة، شعور إيه؟ اللي بتابع المغني الفلاني ولعب الكوره الفلاني وعامل شعره زي شعره، او يلبس زي لبسه، او طموحاته زي طموحاته، شعوره ايه لما يجد نفسه فجاه لا يحميه احد؟ ليس بينه وبين ربه ترجمان، يقف الى ربه باعماله فقط. يقول له ربنا ايه، او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون قال أرسل معي بني إسرائيل. مؤمن آل فرعون قال اتبعوني أهديكم سبيلا الرشاد. هؤلاء لم يتبعوا موسى ولم يتبعوا، وما اتبعوا منهم؟ اتبعوا فرعون. ليه؟ لأنه الأكثر ظهورا في الدنيا. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصه لنعتبر، لنعلم عواقب عقوبة الامور. علوا بقى نشوف بعد هلاك فرعون يا ترى ماذا فعل مع بنو اسرائيل بعد ان نزل سوء العذاب على فرعون وال فرعون، بعد ان عرضوا على النار غدوا وعشيا. هجر بقى، هجع جزء عرف هفين الصحابة بعد الهجرة أقاموا دين الإسلام، أقاموا الشرع، عارفين صح ولا؟ طيب بنو إسرائيل بعد الهجرة عملوا إيه؟ أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من مصر إلى الأرض المقدسة. خرجوا، دخلوا في البحر، الله جعل لهم طريقا في البحر يبسا وأجرى لهم معجزات وآيات. عبروا هذا البحر، عبروا الله فرعون، انطبق البحر بعضه على بعض، أهلك الله فرعون، أمر الله البحر يحلوك جسد فرعون والأسماك ألا تأوي جسد فرعون. جعل الله سبحانه وتعالى فرعون آية لكل من جاء بعده، ثم عبر بنو إسرائيل. طبعا يعني ايه مفروض اللي بنو اسرائيل لما عبروا إيه انت هت ايه هت هتفاجئ بقى، ومتوقع ان بنو اسرائيل صلوا كما لم يصلي احد. ناس بقالهم 40 سنه او بقالهم 60 سنه او بقالهم مئات السنين او عشرات السنين دي يذبح ابنهم ويستحيي نفسهم. ولما جه سيدنا موسى عقبوا مره اخرى ان هم ايه يقتل ابنهم ويستحي نسائهم. اخيرا حريه، اخيرا ما فيش فرعون، اخيرا ما فيش تسلط من الفراعنه، اخيرا يستطيعوا ان يعبدوا ربهم غير انهم تربوا بعيدا عن الشرع. حتى إلى موسى عليه السلام، نبي الله موسى الكليم صاحب العزيمة، لما ربهم على الدين رأى أنها خامات تربت على الذل، تربت على المادية. هتشوفوا حالا أن هو الفرق بين الصحابة، لما أقول إحنا متابعين الصحابة وفرق بين هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أول حاجة عملوها إن هم عدوا في سيناء في المكان الذي سينادي فيه الله سبحانه وتعالى ويكلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى بعد قليل. كل ده التوبة لسه ما نزلتش، لسه سيدنا موسى هيذهب للقاء ربه وينزل الله عليه التوبة، ده لسه يدوب مجرد مجوزة البحر. عنده كده لقوا ناس قاعدين عندهم اعتكاف، يا سلام الناس دي معتكفه بتعمل ايه؟ بيقول بيعوضوا خلاص خلاص بهمهم قوي قوه الاعتكاف، ده ناس معتكفه. شوف يا اخي الصلاح، شوف يا اخي العباده والدين، ناس معتكفين. وهكذا دائما الناس يبهرون باهل العبادة فقط. ألم ترى الرجل اللي قتل 100 نفس ونوع صنع ما قال له دلني على حديث نوع صنع لما كان بيقص على الصحابة قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال أريد أن أتوب، هدي من توبة دلوني على عالم، فدله على رجل عابد. وكان دائما الناس ودائما بيشوف لما واحد يبقى عنده طول عبادة أو طول اعتكاف بيبهر الناس. عشان كان هو عصام لما حذر من الخوارج قال ايه؟ يخرج من بعد هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتهم وقراءتهم القران الى قراءتهم. يبقى اوعى تنبهر فقط، مش معيار الحق والباطل، مش معيار الصح الصحه والفساد، هو معيار ان الرجل صاحب هذا القول صاحب عباده او لا. يعني مش مجرد ان انت هتشوف رجل يستهدف في العباده يبقى اكيد صح، لا مش كده. ان ميزان الحق والباطل مختلف. بنو اسرائيل تعودوا على الماديه، فبالنسبه لنا معظم الناس لما الفتن مثلا بالشيعه او فتن مثلا بالصوفيه يقول لك انت ما تعرفش ده ناس بيقعدوا يقولوا ذكر مثلا 5000 مرة. تقول له ده كلام جميل، ايه علاقة ده بقى بان هذا الكلام او ان هو اللي بيقول ده صح او غلط؟ ايه علاقة ده بان واحد يروح عند قبره ويتمسح فيه ويقول يا حسين الشيني مثلا؟ يعني هل لمجرد ان الرجل يذكر ربه 5000 مرة هل لمجرد ان الرجل يقول اغسل وجهك، الرجل يصلي ربه او مثلا يصلي ساعه بالليل، ان ده معناه ان هذا على حق؟ ده معيار؟ يعني هل معيار الصح والخطا، معيار الحق والباطل، معيار الدين السنه والبدعه؟ عشان كده يقولوا لو رايت رجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلتشهد له بالديانه حتى تعرضه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان المعيار، وده يدخلنا في نقطه، ان معيار الحق والباطل هو معيار ايه؟ انت بتاخد الدين منين؟ وقيمه هذا الكلام، ان احنا بناخد الدين منين؟ مصادر التفكير بتاعتنا ايه؟ الميزان اللي بنوزن عليه كلام الناس وافعال الناس ايه؟ ايه؟ قال السنة صحيح الانبهار دايما للجديد ده مشكلة، صح ولا لا؟ مش شايفينها في الواقع؟ مبهر مبهر جدا الانبهار بالاعتكاف، الانبهار بالنموذج الجديد. انا عايز بس اسال سؤال، بنو اسرائيل عذبهم فرعون ولم يكفروا، قتل ابنائهم وصبروا على دينهم، ده بلاءات صعبه جدا، منعهم من العباده واستمروا على الدين. اول ما جت حريه عملوا ايه؟ قرروا ان هم يعبدوا صنم. قال الله سبحانه وتعالى حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. لما ابتلوا بالصيداء ثبتوا ولا ما ثبتوش؟ ما ثبتوش. ما هو دي صيداء اهي. طيب لما ابتلوا بالضراء ثبتوا ولا ما ثبتوش؟ هو في ناس كده يعني، في ناس تحت الضغط تفضل بتاع الدين، واول ما تفتح تجد ان هو من نفسه. يعني بني اسرائيل راحوا لسيدنا موسى قالوا احنا عايزين صنم زي ده نعتكف احنا كمان. رايحين للنبي بيقولوا له لازم نغوص، واحنا كمان عايزين صنم زي ده. الطلب ده انا عايز اقول لك ان الفراعنه كانوا بيعبدوا اصنام. الفراعنه كانوا بيعبدوا فرعون وكان لهم الهه، فلهم صبروا وثبتوا على ذلك. اللي بقى الجديد في المره دي مش في الاصنام، الجديد مش في عدل الالهه، الجديد في ايه؟ يعكفون. صح. الجديد في ان هم يعكفون. المبهر في القضيه ان دول بتوع عباده. اكيد مش ممكن يكون ده يا اخي. شوف لا لا ده اكيد مش غلط يا عم. انا بوزن الكلام بان الراجل بيصلي كتير او بيركب دراجة كتير. طب ما اللي قتلوا عليه ابن ابي طالب كانوا كثير العباده، كان رجل يختم القران في ركعه واحده. يعني لو هي بتتحسب كده هيبقى عندك مجال كبير انك انت تضل. اول درس هناخده ان التقليد والتبعية مذموم، وان عليك ان تكون نفسك. ما تروحش النموذج ناجح تقول له انا عايز امشي وراك. خذ مما اخذ منه هذا الرجل. القضيه مش قضيه انك تقلد فلان او تقلد علان، سواء في الدين او في الدنيا. كن انت، لان الله خلقك انت كما انت. يعني خلقك انت بنظره عينك، ببصمه قلبك، بنفسيتك، ببصمه ايديك، باحاسيسك، بمشاعرك، بروحك، بعقلك. انت انت ولن تكون الا انت. فينبغي علينا ان نجتهد في ان نتعرف في مراد ربنا. كان جاء على الناس زمان من كثره التقليد ان كان مثلا، وده ليس قطحا في المذاهب لانها طريقه لتدريس العلم، لكن ان كان وصل الامر ان مثلا الشافعيه مثلا لا يتزوجون بين الاحناف، او الاحناف لا يتزوجون من الشافعيه. فجي واحد فقير كده قال لهم يا جماعه اذا كان يجوز نتزوج من اهل الكتاب فنقسهم عليهم. فتخيل ان وصل به التعصب الى هذا التقليد والحدود الفاصله الى هذا الى هذه الدرجه، ان كانوا ما بيصلوش للوراء بعضهم البعض. يعني الظهر بيتصلى اربعه ظهر في مسجد واحد، دول ما بيصلوش على دول، دول ما بيصلوش على دول. تقليد ماشي، انت هتقلد لان انت مش هتعرف انك تجتهد في كل مسائل الدين، لكن على الاقل هتجتهد في من تقلد. لكن تروح تقلد فرعون يقلد لمعيار انه الاقوى، انه الاشهر، انه الاغلب، انه الاغنى، دي مش معايير حق وباطل. رقم اثنين مساله الانبهار. علينا ان نكف عن الانبهار، واكثر الانبهار في الدين يكون بالانبهار بايه؟ بقوه العباده. هل قوه العباده شيء محمود؟ لا شك انها محموده، لا شك ان اهل العباده اهل ديانه، لكن هل قوه العباده هي المعيار الذي عليه نحدد ان هذا الكلام صحيح او خطا؟ لا اطلاقا. بنو اسرائيل اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، فذهبوا الى موسى قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مسجد، وكان سلم مولى أبي حذيفة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد في بني عقبة بن عامر، مسجد قباء. ثم بنى مسجد في بني عوف بن عامر، أو بنى مسجد في صلاة الجمعة سمي مسجد الجمعة. ثم بنى مسجد النبوي. فكان الله سلام كل ما بيعنا مكانه بيعمل ايه؟ بيقيم بيئة للصلاة، بيقيم مكان للصلاة، بيعظم دين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. بنوا إسرائيل أول ما عبدوا عملوا ايه؟ احنا عايزين إله زي ما له ماله. صحيح فتح مكة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لفتح مكة، فخرج في 10,000 مقاتل وفتح مكة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في مكة 2,000، بقوا كده كام؟ 12,000. 10,000 جيش الفتح واثنين اسمهم ايه؟ مسلمة الفتح. الـ12,000 خرجوا إلى حنين، وهم في الطريق لقوا مكان في شجرة الـ2,000، لقوا مكان في شجرة كانت الناس تقدسها او تعظمها ويضعون عندهم الاسلحه. اللي يقول لك السلاح ده هيتبايت في ايه؟ لما يتحط عند الشجره. فقالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دول مين؟ المسلمين الجدد. وده يدل على انهم لم يكن عندهم تصور كامل عن التوحيد، ومع ذلك في وقت الجهاد خرجوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال لهم لا، هذا ينافي التوحيد. سيدنا موسى رد على الناس دي بإيه؟ لو أنت داعي إلى الله والناس قربت من ربنا وخلاص قرر أن هو يبقى بتاع دين، فجأة راح لناس يعكفون على عباداتهم، غير أن هؤلاء الناس يذهبون إلى القبور، غير أن هؤلاء الناس يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس أصحاب عبادة عبادة، غير أن هؤلاء الناس يكفرون المسلمين. فلان على طول مع إيه ختم الإيه تكفير تكفي كل حد إيه، بس تشوفوا صاحب عبادة في قمة الخشوع كما قال الإنسان تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هتعمل إيه؟ هل هتقيس كلام هذا الرجل؟ يا عم أنت ما تعرفش ده بيقعد يشكر ربنا 5,000 مرة، ده سبحته ما بطلش. سيدنا موسى رد عليهم ردا نحتاج أن نتعلمه، قال إنكم قوما تجهلون، إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. فوصفهم بالجهل، قال لهم أنتم محتاجين تتعلموا. فده أول حاجة، إحنا أنت هترد ليه؟ هترد الموضوع الناس محتاجة تتعلم. العاطفة وحدها لا يكفي، الانبهار وحده لا يكفي، حب العبادة وحده لا يكفي، إنما يقولوا لا يكون العمل صالحا أو لا يكون عمل مقبولا إلا إلى فيه شرطين. إيه الشرطين؟ فيه شرطين أن يكون لله سبحانه وتعالى، رقم 2 على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش هعبد ربنا بدماغي، مش هخترع عبادة جديدة. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الاعتكاف مشروع؟ مشروع، لكن الناس دي كانت معتكفة لين؟ يعكفون على على أصنام. فهو بيلبس حتة كده على حتة كده ويبقى الدين جميل، وانت تشوفه يا عم ده صاحب عبادة جميلة قوي، انت ما شفتش اخلاقه عامله ازاي؟ شفتش النسخة كده هو بيجاه حاجة تانية خالص، جميل رائع. لكن هذا نحمد فيه أخلاقه، نحمد فيه عبادته، نحمد فيه قراءته، نحمد فيه زهده، كل ده محمود. لكن المعيار اللي بنحكم عليه على الكلام هو ايه؟ كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم موسى عليه السلام عاقبة أمرهم، قال إن هؤلاء مدمر ما هم فيه، أي مدمر ما هم فيه، أي هالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. يا عم ده واحد سايب بيته وزوجته وأولاده وقاعد معتكف، تقول لك ده يعني عايز مش عارف ايه العمل عبادة، ده انا بضحي. حضرتك بتضحي بتعمل ايه؟ بلبس بدلة رأس وانزل ارقص، ده مش عمل ده. انت بص لها كده، هي مصدقة؟ هي مقتنعة ان هي بمجرد بذل المجهود اصبح هذا حقا، ان مجرد بذلت مجهود تعبت. طب ما يا جماعه هو الموضوع مش بالمجهود، معيار الحق والباطل مش بالمجهود، والا فانت هتجد ما عصي الله الا بتاويل. كل واحد مقتنع ان هو فيه صح. النصارى مقتنع حبه الحب حب طول ماشي حضرتك المحبه والحب حضرتك بقى بتعبد اله واحد ولا بتعبد ثلاثه ولا اثنين في واحد ولا ثلاثه في واحد؟ حضرتك فاهم؟ هو بهر الايه؟ الاحساس. ولا ننكر ان ديننا دين قلوب، وان ايماننا يحتاج الى انشاء، غير ان معيار الحق والباطل ايضا ينبغي ان يكون واضحا في اذهان الناس. معيار الحق والباطل مش فقط ان هو في ايه؟ مشاعر. ما تبص للشيعة ويعملوا الحسينية بتاعتهم ويقعدوا يلطموا، قلت له حضرتك هو بيقول لك انا زعلان على الزعيم، عشان تضرب نفسك بالسيف تضرب امك بالسيف، تقول له يقول لك انت يا اخي ما عندكش مشاعر. يا عم علاقة المشاعر باللي انت بتعمله؟ ويصادم دينك بمشاعره. احد كنت مره بتناقش مع احدهم فبيقول لي يعني انت لما يكون عندك واحد قريبك ولا واحد جاي صاحبك، حتى المثل بيقول انت واخوك على ابن عمك وانت وابن عمك على خليل، فقول له تمام يا ما كده الموضوع. هو عايز بقى يستدل ان ايه؟ ان علي بن ابي طالب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ابو عمر مش ايه؟ مش هو الناظر. هو معيار الحق والباطل ده انا واخويا ابن عمها ابن عمها الغريب؟ ده معيار ايه ده؟ هؤلاء قوم يجهلون، لا يعرفون الله ولا يعرفون مراد الله، فينبغي علينا، وكان اول ما امرهم به موسى عليهم ان يتعلموا قال انكم قوم تجهلون، ثم بين لهم عاقبه الامور. قال انما هؤلاء انما فيه هؤلاء اللي هو من العقوف على الاصنام متبغ ما هم فيه، يعني دمار، يعني هالك، يعني هذا سينتهي. يقول لك يا عم ده راجل عظيم بيصلي الظهر 6 ركعات، تقول له حضرتك والله لو صلى الظهر 12 ركعه هو ايه؟ هو مجهود لن يقبل. وفيها ايه لما نحتفل بعيد راس السنه؟ مش هنعمل حاجه حرام. قالوا امرنا ان نخالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، امرنا ان نحتفل الا بعيدنا، يعني مش هاخد ثواب لما اروح دار الايتام؟ لا مش هتاخد، مردود، لانك امرت ان تخالف وانت رفضت المخالفه، لانك امرت ان تعظم شرعك وانت لم تعظم شرعك. صابر الناس دي هتزعل قوي لما تيجي يوم القيامه تفاجئ ان هو كان الاعتكاف بتاعه باظ، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله يبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. سيدنا موسى ثلاث حاجات، اول حاجه قال لهم انتوا محتاجين تتعلموا، رقم اثنين قال لهم ان عاقبه هذا الكلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال لهم ان الكلام ده باطل، وان لو انتم متخيلين ما هياخدوا ثواب على الاعتكاف ده مش هياخدوا عليه ثواب. رقم ثلاثة يقولوا هو العلماء لما يقسموا المعصية يقسموا المعصية، وبعد كده يقوموا جايين معظم الكتب اللي بتتكلم في السلوك وفي مصادر التلقي وفي مناهج الدين تجد يتكلم ايه؟ الكفر، البدعة، المعصية. فتقول له هي البدعه مش معصيه؟ طب ما هو الكفر معصيه. فيقول لك اه بس الكفر معصيه ايه كبيره قوي فحطيناها ايه لوحدها. يقول له طب ما البدعه معصيه. يقول لك ما هي البدعه بقى برضه معصيه كبيره فحطيناها هي كمان لوحدها. يقول له على المعصيه اكثر ولا الشهوه؟ يقول له لا البدعه اكثر ولا الشهوه؟ يقول لك لا ده الشيطان يخش لك اول ما يدخل اليك في التوحيد انك تكفر بالله يشككك في الدين. فاذا امنت بالله يدخل لك من انك انت تعبد ربنا على طريقه لا يحبها الله او تعبد ربنا بطريقه مخترعه اللي هي بيسموها الايه البدعه. هي البدعه حاجه حرام؟ يقول لك ده البدعه عباده. واحد بيتقرب الى الله لكن بيتقرب الى الله بعباده هو اخترعها عباده على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد قرر قال انا شايف نفسي راجل ضعيف وإيماني ضعيف فأنا لا أتزوج النساء. والتاني قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دول بيجهدوا وأصحاب عزائم وكلهم نظيفة وأنا لا أستطيع ذلك فأنا أصوم ولا أفطر. وجه التاني قال له أجت عليا وأنا أقوم ولا أفطر أو أقوم ولا أنام. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال ايه؟ قال يا محمد قال ايه؟ قال اما انا الا واني رقم واحد اول حاجه وضحها له قال له ايه؟ الا واني اتقاهم لله. يعني لو انت بتعمل كده عشان التقوى، التقوى اللي بقول لك عليه ده فانا اتقاكم لله. لو انت بتعمل كده عشان الخشيه انا اخشاكم لله. الا واني اتقاكم لله واخشاكم له. الا واني اتزوج النساء واصوم وافطر وانام واكل فمن رغب عن سنتي فليس مني. خد بالك ان دي عبادات عظيمه. يعني صيام الليل صيام النهار مشروع وقيام الليل مشروع، لكن لما عملوها عباده لوحدهم وان هم جعلوها على انفسهم كميثاق لما صار لهم لا انت كده هتدخل ليس مني. ليس مني يعني ليس على طريقتي، يعني ليس على منهجي. ماشي؟ فنقطة ان صاحب البدعة صعب قوي انك انت تكلمه. ليه؟ لانه بيظن ان هو بيتقرب الى الله. حله ايه؟ حل الشيعة والصوفية ايه؟ ان هم يتعلموا بس ان هم يقيسوا افعالهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يعتقدوا ان افضل من مشى على الارض هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط حبا ولكن اتباعا. يعني انا امرت ان انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اتبعه بها مش بدماغي. لما جاء معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقف في فقر يعمل كده حي فقول له حضرتك بتعمل كده ليه؟ يقول لك يا اخي الحب النبي صلى الله عليه وسلم بطلع الطاقه اللي جوايا الحب النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل انا بعمل ايه ده؟ انت مش عارف انا بعمل ايه؟ معاذ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تيجي تقول لك انت مش عارف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، انت ايه ده بقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عم والله بحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تحبه وربما اكثر لا يعلم القلوب الا الله. لما سجد معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما حملك على فعل ذلك؟ قال يا رسول الله ذهبت الى النصارى وقد رايت قساوستهم ورهبانهم يسجدون لهم ولا انت احق بذلك منهم. الناس اذا كانت بتسجد للرهبان والقساوسه فانت احق. فقال يا معاذ ان هذا لا ينبغي الا لله. لا واحد بيطلع في التلفزيون يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم نور أضاء السماوات والأرض نور قبل خلق البشر. حضرتك بتجيب الكلام ده منين؟ أنت ما بتحبش النبي؟ والله بحبه بس حضرتك بتجيب الكلام ده منين؟ يعني أنا بس أسأل هذا الكلام إذا عُرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتحط فين؟ ولما تيجي تناقش حد يقول لك يا عم ده بيمدح النبي ماشي يا جماعه اللي بيضحوا لما يتعارض مع المقام الالوهي الله نور السماوات والارض مش عشان انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام انسب له ما ليس منه. قال عيسى ان تتركوني كما اطلق النصارى عيسى بن مريم وما ضاع دين إلا بالغلو. ما ضاع دين إلا بالإيه؟ هتجد وما ظهرت بدعة إلا بالغلو. صح يا شيخ محمد؟ يعني الخوارج عملوا إيه في الـ في الـ في الـ لما صدوا في تكفير المسلمين؟ عملوا إيه؟ خدوا نص من نصوص الشرع وغالوا فيه. الشيعة شرحوهم، خدوا نص أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون لموسى يبقى هو ده. طب محتاج في حاجات تانية في الشريعة مختلفة. يعني نوع السلام لما جاءته تسأله عن رجل تسأله عن دين من بعده فقال أبو بكر، وقال سلام عليكم من لدي من بعدي أبو بكر وعمر. مش معنى حضرتك خدت النص ده وسبت النص ده؟ الشاهد نقطة ان احنا لا ننبهي فقط بايه؟ بقوة العبادة. سيدنا موسى وضح لهم ثلاثة نقاط يطلب واحد منهم ينبغي ان يتعلموا، ثم وضح لهم ان هؤلاء متبر وهم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ثم وضح لهم ثم ذكرهم النبي الله موسى ذكر بني اسرائيل، ذكر بني اسرائيل بفضل الله عليه، قال لهم هتعبدوا آلهة وأصنام وهو فضلكم على العالمين، انتوا مش عارفين ربنا عمل لكم ايه. ثم حدد لهم فضل الله سبحانه وتعالى عليهم فقال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ده انتوا لسه ربنا منجيكم من فرعون ومين وآل فرعون، ده انتوا كنتوا شهرين عند آل فرعون عبيد، الآن نجاكم الله وإذ نجاناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. في سورة البقرة ربنا قال إيه؟ يذبحون أبناءكم. يقولوا وإيه الفرق بين يذبحون أبناءكم ويقتلون أبناءكم؟ دعوة للتشوه. إيه الفرق بين يذبحون أبناءكم ويقتلون أبناءكم؟ قبل اللي سيدنا موسى ما يبعث كان فرعون بيعمل إيه؟ يذبح الأبناء. فكان بنو إسرائيل أقصى أمانيهم البقاء، أو إن أولادهم إيه؟ يبقوا. عشان أم موسى وضعت نبي الله موسى وهو طفل وضيع في إيه؟ في اليم، وفي صندوق وألقته في اليم. أقصى طموحات نساء بني إسرائيل إن أبنائهم لا يقتلوا، لا يذبحوا. فكان هنا كان النعمة إن هم يحصل إيه؟ إن هم يبقوا. لكن لما بعث موسى الى فرعون وقال له ارسل معي بني اسرائيل، وهزم موسى عليه السلام النبي الكليم فرعون في معركة البيان والقى عصاه فاذا هي تأخذ وتأكل كل ما يأفك هؤلاء، قرر فرعون ان يقتل بني اسرائيل. فكانت طموحات بني اسرائيل مختلفة، هنا ما كانتش معركتهم ان هم ايه؟ ان هم يبقوا، انما كانت معركتهم ان هم يتحرروا من اسر فرعون. فكانت هذه النعمه اللي سيدنا موسى ذكرهم بها ان انتوا ايه؟ اذكروا الله الذي حلاكم من قتل فرعون ومن اسر فرعون. قال وان جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما يجي واحد يعمل كده ترد عليه تقول له ايه؟ انت راجل بتشتغل في الدعوه يا الله؟ قول له لا، افتكر نعمه ربنا عليك. والله اذا امرك بشيء او اذا انعم عليك بشيء هو الذي خلقك والذي رزقك والذي اعطاك والذي امهلك والذي صبر عليك والذي علمك، هو الذي من عليك بكل ما انت فيه من النعم من العينين والشفتين واللسان والقلب وأعضائك، هو الذي سواك فعدلك، هو الذي وضعك في وسط المسلمين، هو الذي من عليك بالإسلام، هو الذي علمك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله الذي خلقك، الله الذي يمهلك، الله الذي أعطاك، الله الذي رزقك، الله الذي يرحمك. فتذكره بنعم الله سبحانه وتعالى سواء نعم العامة أو نعم الايه خاصة. يعني هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الله أحسن إليكم ونجاكم من آل فرعون، يبقى أول حاجة تعملوها احنا عايزين أصنام نعبدها؟ طب ما كنت فاهم فقعنا ما كنت صبرت اصلا. انت ربنا سبحانه وتعالى من عليكم بصبركم على عبادته وحده ولا شريك له، وحده ولا شريك له. قبل ما نتكلم ووعدنا موسى 30 ليلة، يقول لكم على سورة نبي الله إبراهيم، سورة إبراهيم في بعث نبي الله موسى لبني إسرائيل. أول سورة إبراهيم وبنها يقول سبحانه وتعالى يقول كتاب ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك أي للنبي صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس، لتخرج مين؟ تخرج مين؟ تخرج مين؟ الرحمن تخرج مين؟ الناس تخرج مين؟ الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج مين؟ ركزوا في دي. النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ هيخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم بعد مجموعة من الآيات أربع آيات قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. يبقى يخرج مين؟ قوم. يبقى إيه الفرق بين سيدنا موسى سيدنا محمد؟ هيخرج مين؟ سيدنا محمد هيخرج الناس العالمين، أما سيدنا موسى هيخرج مين؟ قومك. هيخرج قومك منين؟ من الظلمات إلى النور وذكيهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ربنا أرسل سيدنا موسى إلى فرعون وخلصت المرحلة الأولى في قصة فرعون في الحلقات الايه السابقة. الآن أرسل موسى إلى بني إسرائيل. نوع صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. تخيل إن أول مشهد من مشاهد المعالجة اللي إحنا شفناه والذي قص الله علينا في الكتاب الكريم اللي بني إسرائيل أول ما شافت قوم يحكمون على أصحاب الأول قالوا إحنا كنا عايزين زي ده. فبقى أنت تخيل بعد ذلك كيف سيدعو موسى عليه السلام بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى الداعي الله داعي الله وقال ان هو يعمل ايه؟ يزكي الناس بناء على الله عليه. اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هنا البقره قال ايه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم. يبقى لو انا شلت سوء العذاب احط بدل منها ايه؟ يذبحون ابناءكم. في ابراهيم قال ايه؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. فيقولوا هو ايه الفرق بين واو هنا واو وهنا من غير واو؟ الواو دي مصاحبه والثانيه ده بدل، يعني سوء العذاب يعني يستحيون نساءكم. يقولوا لا، في سوره ابراهيم سيدنا موسى بيعدد عليهم الايه؟ النعم. فكان ان ان ان الفراعنه يعذبونهم وربنا يخلصهم من هذا العذاب دي كانت ايه؟ كانت نعمه. نعمه ان هم يبقوا على قيد الحياه وان الله ينجيهم جميعا، يعني ولا واحد من بني اسرائيل ولا امراه من بني اسرائيل ولا طفل من اطفال بني اسرائيل مات في البحر. عبر الله سبحانه وتعالى او امر الله سبحانه وتعالى موسى ان يعبر بهم البحر ونجوا جميعا، كلهم نجوا ولا واحد مات بعد ان نجاهم من عذاب الفراعنه ونجاهم من الذبح والقتل ونجاهم من الخدمه يستحيون نساءهم ايه؟ خدمه الفراعنه. قالوا في ذلك بلاء من ربكم لكم عظيم. كلنا وقفة مع كلمة بلاء من ربكم عظيم. ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ان ده بلاء صعب يبقى ينبغي ان احنا نقف نفكر كده ان ده البلاء ده معيار صعب ولو احنا عشنا هنعمل ايه عشان نستفيد لينا احنا، وما ان هو بلاء طب لسه فيه ايه بلاء اخر واللي جاي ده اللي هم عاشوه ده كان ايه؟ كان بلاء بالسجار اللي هو جوازنا بني إسرائيل بالنجاة، لكن الأولاني كان بلاء إيه؟ بالضراء. إن أحيانا الرجل يثبت في الضراء ولا يثبت في السجار، يعني طول ما هو في ضراء وفي ضيق وفي ألم وفي صراع بيحس إن هو إيه؟ عنده قوة وثبات وعزيمة. أول ما تفتح الدنيا يحصل إيه؟ خلاص يقول لك انا بس لو عندي وقت فاضي وقت مشغول لا بيحافظ على قيام الليل، بيحافظ على ثلاث وتر وقيام. اول ما تيجي الاجازه ما عادش فيه قيام ليل وما عادش وقيام، كانه قيام الليل كان بيحلى ايام الايه، ايام المذاكره عشان بس يتعب شويه يهرب شويه من المذاكره. لكن فجاه اجازه، تعدي الاجازه ما عملش حاجه. كان ايام ضيق الوقت بيطلب علم، كان ايام ضيق الوقت حريص على بر الوالدين، كان ايام ضيق الوقت ما حوش فلوس كتير بس حريص على الانفاق. لما فتحت عليه تبقى معاه فلوس ومعاه وقت ما عادش بيعمل. فده بلاء بالضياع، بلاء بالايه؟ بالسجاره. ايه البلاء اللي كان في الضياع ده؟ ان بنو اسرائيل كانوا مطالبون بأن يصبروا على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى وإن آذاهم في العون. بس الآذاء بتاع في العون ما كانش إذاء إن هو مثلا إيه هياخد اسمه مثلا وديه من الدولة، ما كانش مثلا إن هو يقول له والله أنا إيه أنا هبلغ عنك مثلا، ما كانش مثلا إن هو يجي يتقدم في وظيفة يقول له لا والله أصلا أنا شايف إن أنت إيه إن أنت مثلا ملتحي فمش هينفع تمسك في هذه الوظيفة، أو إن أنت مثلا منتقبة فمش هينفع تدخلي في هذا المكان، او انك انت مش هينفع تتجمع في اماكن معينه لانك انت ليك اتجاهات راجل بيصلي في الجامع. لا مش كده خالص. كان بلاء اصعب من كده بكتير. كان بلاء ان فرعون بيتتبع بني اسرائيل ويستعملهم في الخدمه، ان هم مستعبدين، مع ان بني اسرائيل لما جابوا لمصر جابوا بالخير. بنو اسرائيل هم اولاد سيدنا اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، اللي هو يوسف عليه السلام، الذي عم الخير فيه والرخاء في عهده، عم الرخاء فيه والخير في عهده على اهل هذه البلده، واتاهم الله من سبع سنين عجاف بخطته. استعبدوا في عون. بعد كده في العون شاف رؤيا واصحابه قالوا له والله انت مش هينفع، ده بني اسرائيل ده بيتمسكنا حد ما يتمكنه، الحل ان احنا نعمل ايه؟ نقتل ابنائنا او نستحي او نذبح ابنائنا. فبدا بني اسرائيل يجيب الاطفال الصغيره يذبحها. ايه ده؟ ايه الفخ ده؟ ايه الجبروت ده؟ يعني مش بس كافل، ده كافل جبار، مش بس بيدعي القضية ده، يعني لم ترى مثل هذا الرجل. عشان كده أتبعناه في هذه الدنيا لعنة. يقول لك لعنة الفرحة ملعونين، لعنة. ويوم القيامة هم من المقبوحين. في الأخير واحد يقول لك أنا بنتسل للفرحة، أنا حابب تتسل بمين بس نزل حتى ملعون. إيه ده بس شوية، إيه ده وفكر ممكن تتسل للفرحة اللي هو يقول لهم من ألف العام ممكن او مغاد في العام تبقى ليه ظريفة شوية، لكن انا استثل لواحد مكروم مكروم. الشاهد فرعون قرر انه يستحي النساء للخدمة، يعني ما يقتلش النساء عشان نظر النساء بتاعت البني اسرائيل بتخدم في البيوت وياخذوا الاطفال ويستعمل الرجال. وفي ذلك مين هيقدر؟ في ناس قررت انها مش هتكمل. زي مين؟ فبقى عليه مين؟ قارون. قال لك انا لسه بقعد مع بني اسرائيل، شوف الفراعنه عايزين ايه وهنعلم. وفي ذلك بلاء زاد بكم بلاء من ربكم عظيما. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا سنة كونية، قال وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دي آخر آية هقف معها اليوم، نرجع مش هنكمل إن شاء الله كثيرا، لكن وإن تغدر أبوكم لئن شكرتم لأزيدكم. عايزين نتكلم عن الشكر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عشان الله لما ينعم عليك نعم. طب يا جماعة ربنا أنعم علينا نعم طويلة عامة كثيرة على البشرية جمعاء. بس دي مش نعم عامة، دي نعم إيه؟ خاصة. إن أنت مين اللي جابك تقعد في بيت ربنا الوقت في الوقت اللي أصحابك فيه قاعدين بيتفرجوا على حاجة حرام أو بيصنعوا حاجة حرام أو غافلين في الدنيا؟ مين اللي جابنا نسمع عن ربنا أو نتكلم عن ربنا الآن؟ أليست هذه نعمة تستحق أن نقول الحمد لك يا رب، الشكر لك يا رب، أن جمعتنا في بيتك نتحدث عنك أو نسمع عنك، أن جمعتنا في بيتك لنصلي لك. إيش دي نعمة؟ سيدنا موسى بيذكر قومه أن النعم تزيد بالشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد وهو محمود في السماء والأرض ويرفع لدرجة محمودة وهو عبد شكور. يوم القيامة يبعث النبي أو لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تجد الأنبياء حاملي لواءات، كل نبي معاه لواء، إنما عصام هيبقى اللواء ويوم القيامة لواء إيه؟ الحمل مش لواء الجهاد. ما هو نبي الملحمة أيضا، مش لواء الرحمة وهو نبي الرحمة أيضا، إنما لواء إيه؟ الحمل. إن أنت بتفتتح الصلاة في كل مرة تقول الحمد لله رب العالمين. انك يوم القيامة لما تيأس البشرية من كل احد فيذهبون الى ادم اشعر لنا عند ربك عشان يتحاسب من شدة الحل من شدة الصبر. ده مش يعني انا عايز اقول لك مش يدفع اشعر لنا ان احنا ندخل الجنة، اشعر لنا احنا ايه يبدأ الحساب. فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى نوح، نوح يا نوح نوح اشفع عند ربك، نفسي نفسي اذهبوا الى ابراهيم فانه الخليل، يا ابراهيم اشفع عند ربك، نفسي نفسي اذهبوا الى موسى فانه الكليم، يا موسى اشفع عند ربك فيكون نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى فانه رب الله، يا عيسى اشفع عند ربك فيكون نفسي نفسي اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها فيكون فاتي فاخذ تحت العرش فأحمد ربي بمحامد الهمن يا لم يحمده أحد قد قبلي مثله. فينادى من الليل الأعلى يا محمد ينفع رأسك وسلم طغة واشفع شفع. أقول يا رب أمتي أمتي خيال الحمد. إن كلمة الحمد لله اللي احنا بنستقلها دي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد إذا أكل أكل أن يحمده عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.